أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الناظم رحمه الله: فصل فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. قال: وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، وأن الظاهر أن الصواب كسرها، وإن كان المعنى ونؤمن بأن، لكن الأصل عدم التقدير. والناظم يقول: وأن كل، ففتح الهمزة، والظاهر أن الصواب الكسر، وإن كان المعنى ونؤمن بأن، ولكن الأصل عدم التقدير. وأن كل واحد منهم سلم، الضمير يعود على الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكل واحد منهم سلم، وقوله ما زائدة، والتقدير سلم من كل نقص، من كل ما نقص ومن كفر عصم، فما زائدة والتقدير من كل نقص، من كل ما نقص ليس المراد ما يتعلق بنقص الخلقة أو نقص البشرية، ولكن المراد من كل ما نقص في الدين، لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أسبق الناس إلى الخيرات، وأعظم الناس امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وهم سالمون من كل نقص في الدين، وكذلك من فوات الدين بالكلية من باب أولى، لقوله ومن كفر عصم، فليس من الرسل كافر، ولم يكفر أحد من الرسل، ولم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه نقص في الدين أبدا، وإن فعلوا شيئا فإما عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك، ثم يبرؤون من إثمه بتوبة الله تبارك وتعالى عليهم. في النفس أحيانا شيء من مثل هذا القول: ليس من الرسل كافر، ولم يكفر أحد من الرسل، هذا ما لا يتعرض لذكره أصلا، لأنه غير وارد أصالة حتى ينفى، فيقال هل كفر أحد من الرسل، وعليه فالنفي هنا لا يكون في موضعه. والذي ذكره الناظم فيما ذكر من بيت هو ومن كفر عصم، لا يقال ليس من الرسل كافر ولم يكفر أحد من الرسل، وإنما يقال هو معصوم من الكفر، فهذا أليق بجناب الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما ما يتعلق بما فيه نقص، فإن فعل شيء من ذلك عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه، فإنهم يبرؤون من إثمه بتوبة الله تبارك وتعالى عليهم. يبين الناظم رحمه الله ما يستحيل على الأنبياء، فيقول: وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، كذاك من إفك ومن خيانة، لوصفهم بالصدق والأمانة. قوله الإفك يعني هم مبرؤون من الإفك وهو الكذب، ولهذا ما كذب نبي قط. وأما ما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كذب 3 كذبات في الله تبارك وتعالى كما في الصحيحين، فهي كذبات تورية، والتورية ليست كذبا في الواقع، لأن المعنى الباطن منها حقيقي مطابق للواقع. فقوله للملك الظالم هذه أختي، وهي زوجته، هذا وإن كانت المرأة ليست أخته، لكن هو أراد أنها أخته على وجه صحيح، أنها أخته في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا، هذا أيضا فيه تورية، وإن كان الكبير من الأصنام لم يفعل، لكن الذي كسر الأصنام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ورى، أي فعله كبيرهم الذي تزعمون أنه إله. وقد سئل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هل يؤخذ من فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام جواز التورية؟ فأجاب رحمه الله: أما التورية للظالم فهي حرام بالإجماع، وللمظلوم جائزة كذلك بالإجماع، وأما من ليس بظالم ولا مظلوم ففيها خلاف، يعني إذا كان الظالم يوري فهذا حرام بالإجماع، والمظلوم جائز له أن يوري بالإجماع، وأما من ليس بظالم ولا مظلوم ففيها خلاف. فبعض العلماء يقول هي حرام، لأن الإنسان يتهم ويجر على نفسه التهمة، وبعضهم يقول ليست بحرام، والراجح أنها حرام إلا لحاجة، لأن الإنسان لو أجزنا له التورية كلما شاء صار كل كلامه تورية، وصار الناس لا يثقون به أبدا، لأنهم لا يدرون الحق من قوله، كلما سألناه عن شيء ورى بآخر فلا ندري حقيقة ما يتكلم عنه. فإذا صار إلى هذا الأمر العظيم هو أنه يكون موريا في كل ما يتعرض له من كلام وأمر، سقطت الثقة بكلامه جملة، لأننا لا ندري عن أي شيء يتكلم في حقيقة الأمر. إذن ما كذب نبي قط، فالكذب مستحيل على الأنبياء والمرسلين، وكذلك الخيانة، لا يمكن أن يخون نبي قط، لا بالقول ولا بالفعل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الإشارة بالعين والغمز بها، كما ورد ذلك عند أبي داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بقتله، فجاء معتذرا تائبا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم على رجاء أن يقوم أحد من المسلمين مبادرا فيضرب عنقه، فلم يفعل أحد، وصفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم بالذي كان في نفسه، فقالوا: فهلا أشرت لنا بعينك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخيانة منتفية تماما عن الأنبياء والمرسلين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الإشارة بالعين والغمز بها، فهذا نوع من الخيانة. فسلموا من كل كذب وسلموا من كل خيانة، لأن الكذب والخيانة ينافيان الرسالة منافاة كاملة، لأنه لا ثقة بقول الخائن ولا ثقة بقول الكاذب، لاحتمال أن يكون ما قاله من الكذب الذي كان يكذبه، والاحتمال أن يكون خان فأخبر بالأمر على غير وجهه، ولذلك فهم مبرؤون من الكذب جملة وتفصيلا، ومن الخيانة في الظاهر وفي الباطن، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا يستحيل في حق الأنبياء والمرسلين الكذب والخيانة، ولأن الرجل إذا عهد عليه الكذب وجرب عليه، فإن النفس لا تطمئن إلى ما يصدق فيه من قول، وكذلك إذا جربت عليه الخيانة فإننا لا نأمن بعد فيما يتعلق بتصرفاته وأحواله وأفعاله، ويقول المرء منا لنفسه: وما يدريني لعل هذا يكون على نفس المنوال الذي نسج عليه قبل. فكان لابد أن يكون النبي وأن يكون الرسول مبرأ من الكذب تماما ومن الخيانة ظاهرا وباطنا، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله لوصفهم بالصدق هذا ضد قوله إفك، فإنه لا يمكن أن يكذب ولا يتأتى منه إلا الصدق، والأمانة ضد الخيانة، فهم موصوفون بالصدق والأمانة ويستحيل عليهم الكذب والخيانة، وقد شهد الله تبارك وتعالى لهم، وكذلك هم موصوفون بأنهم أمناء على وحي الله عز وجل. وإذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بالأمانة وهو رسول إليهم، فهم كذلك من باب أولى. وبذلك يكون المصنف رحمه الله قد أفادنا أن الأنبياء والرسل معصومون مما ذكر، فهل هم معصومون من صغائر الإثم؟ قال: الجواب: ليسوا معصومين من صغائر الإثم، لكنهم معصومون من إرادة المخالفة ومن الإصرار على المعصية. هذا الموطن تكون فيه كالذي يسير على الصراط، على القول بأن صفة الصراط هي أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه مضروب على متن جهنم. فإذا قيل هل الأنبياء معصومون من صغائر الإثم، فينبغي عند الإجابة أن تكون كالذي يسير على الحبل المشدود بين جبلين، فإما أن يسلم وإما أن يقع على أم رأسه فتندق عنه. هذا موطن هو ضحد مزلة، نسأل الله الثبات والعافية. ولذلك يقول الشيخ بكلام دقيق: ليسوا معصومين من صغائر الإثم، لكنهم معصومون من إرادة المخالفة ومن الإصرار على المعصية. معصومون من إرادة المخالفة، لأن الذي يقع منهم يكون عن قصد أخطأوا فيه الصواب، فهو لا يريد المخالفة أصلا، ولذلك يكون من الأولى أن يقال إنما أتى منهم إنما هو على خلاف الأول، لأنه اجتهد، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولا عاب يلحقه بحال. هذا موطن دقيق، ولذلك لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الرحمة فيما يتعلق بأسرى بدر وعاتبه الله تبارك وتعالى، وكذلك لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الترجيح للإقبال على الصناديد من سادة قريش وترك الأعمى جانبا فلم يقبل عليه وقد سأله أن يعلمه والحبل معه موصول، ولكنه أتى في وقت لا يلائم الدعوة على حسب ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذ هو معه وسيفرغ له بعد حين، واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أن في الإقبال على هؤلاء دعوة لهم إلى الالتزام بالتوحيد ونبذ الشرك والكفر، وقد اجتهد النبي صلى الله وسلم عليه في هذا الأمر على رجاء أن يؤمن بإيمانهم وأن يدخل الدين بدخولهم فيه جم غفير، فأعرض عن الأعمى وأقبل عليهم فعاتبه الله تبارك وتعالى. لا يقال إنه أخطأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أنه أتى بشيء من صغائر الذنوب ولا من صغائر الإثم، وإنما هذا على خلاف الأولى. اجتهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ بخلاف الأولى غير قاصد لشيء إلا الخير والحق، وكان الأولى أن يأخذ بكذا، فيقال هو على خلاف الأولى، لأن هذا الموطن في دقته إذا عرض على العوام فإنهم لا يفقهونه ولا يفهمونه، إما أن يجترئوا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم إن فهموه مغلوطا، وإما أن يردوه جملة ويكذبوا من جاء به، لذلك يقع منهم صلوات الله وسلامه عليهم ما يكون عن قصد شريف قال أخطأوا فيه الصواب، ثم ضرب المثل فقال قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال أقوام ممن يتهجمون على مواقع الكلام العفو لا يكون إلا عن ذنب إلا عن إثم، فإذا قوله له عفى الله عنك إنما كان عن ذنب وقع فيه، ومقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يصان. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الآية هو إذن قد أذن لهم اجتهادا منه يظن أن المصلحة في ذلك، ولكن المصلحة في غير هذا، المصلحة أن يتأنى حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. قال وقال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال الشيخ رحمه الله حرم ما أحل الله له طلبا لمرضات زوجاته وتأليفا لقلوبهن، ولكنه لم يحرمه شرعا، وكان ينبغي أن يؤتى بهذه الجملة قبل ما سبق، قبل أن نقول حرم ما أحل الله له نقول لم يحرمه شرعا أولا، يعني لم يحرم شرعا على نفسه ما أحل الله له، وإنما حرم على نفسه هذا الأمر وقد أباحه له ربه تبارك وتعالى، وأما الإطلاق حرم ما أحل الله له طلبا لمرضات زوجاته وتأليفا لقلوبهن قال مستدركا رحمه الله تعالى ولكنه لم يحرمه شرعا، يعني لم يحرمه حكما شرعيا وإنما حرمه امتناعا، فامتنع عنه قال لا أكل العسل، لما قيل له أكلت مغافير على قول ثابت في التفسير فعاتبه الله تبارك وتعالى، لأنه حرمه امتناعا لا تحريما شرعيا، يعني حرمه على نفسه، كما تقول حرام علي أن ألبس هذا الثوب، حرام علي أن أدخل هذا البيت، حرام علي أن أشتري هذه السيارة مثلا، فهذا ليس تحريما شرعيا لكنه تحريم امتناع، يعني أنه ألزم نفسه بأن يمتنع من هذا الشيء. وكذلك قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هل أخفى في نفسه هذا عنادا ومخالفة؟ أبدا، إنما أخفاه تحريا للمصلحة، ومع ذلك نهي عن هذا لأن الأمر كان يتعلق بأمر عظيم وهو إبطال مسألة التبني، ولأن الناس يقولون حتما إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج مطلقة ابنه، وقد أراد الله تبارك وتعالى أن يبطل عادة التبني، فجرى هذا على حسب ما قدر الله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على الناس، فكان كما وصف الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فأخفاه تحريا للمصلحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك نهي عن هذا. فالحاصل أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يمنعون من وقوع صغائر الذنوب، لكنهم لا يفعلونها كما يفعلها غيرهم تعمدا للمخالفة، ولا يقرون عليها أيضا، بل لا بد أن ينبهوا عليها حتى يرجعوا إلى الصواب. بيّن الناظم رحمه الله ما يجوز في حق الأنبياء، والأحكام العقلية ثلاثة كما مر ذكر ذلك في مواضع: ما هو واجب، وما هو جائز، وما هو مستحيل. وقد ذكر ما يستحيل في حق الرسل كالكذب والخيانة، وكذلك ما يكون من البلادة، لأن هذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المرسل إلى القوم من أجل أن يعلمه، فلا يكون بليدا غبيا بحال أبدا، وإنما يؤتيه الله تبارك وتعالى الفطنة. وهذا مما يجب في حق المرسل، أن يكون فطنا وأن يكون ذكيا، كما أنه ينبغي ويجب في حقه أن يكون صادقا وأن يكون أمينا. ويجوز في حقهم أمور ذكر الناظم رحمه الله بعضها. قال: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. فذكر بعض ما يجوز في حق المرسلين، انتقل من الممتنع في حقهم إلى الجائز في حقه. والجائز في حقهم هي الطبائع البشرية، والطبائع البشرية يستوون فيها مع الناس، ولهذا قالوا للمكذبين، يعني المرسلين، قالوا للمكذبين: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه طبيعة بشرية، ويأكل كما يأكل البشر، ويشرب كما يشربون، ويتقي البرد كما يتقون، ويتقي الحر كما يتقون، ويلبس الدروع في الحرب كما يلبسون، وهكذا مما يتعلق بالطبيعة البشرية. لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لما كان في الأرض بشر يمشون مطمئنين، أرسل الله تبارك وتعالى إليهم بشرا رسولا. ولو كان الذين يمشون في الأرض مطمئنين من الملائكة لأرسل الله تبارك وتعالى إليهم ملكا رسولا من أجل قيام الحجة. لأنه لو أرسل الله تبارك وتعالى إلينا ملكا رسولا فأمرنا ونهانا وبين لنا شريعة الله تبارك وتعالى وعقيدة الإسلام الحنيف، لكان هنالك مدخل للعاصي، لأن الله تبارك وتعالى جعل الرسول أسوة وقدوة، ولذلك ما أمر بشيء إلا كان أسرع الناس إتيانا به، وما نهى عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتأسى الناس به. فإذا كان ملكا ليس من جنس البشر فإن الحجة لا تقوم، لأن العاصي يقول حينئذ: وكيف أفعل مثل ما فعل وهو ملك؟ يعني ليست له شهوة، وأما أنا كبشر فقد ركب الله تبارك وتعالى في الغريزة، فإذا وقع مني ما يسوء وقيل لي: لماذا وقعت في هذا؟ أقول: إن الرسول الذي أرسل إليه ليس عنده شيء يتعلق بالغريزة ولا بالشهوة، فليس لي فيه قدوة حينئذ. أما أن يكون من جنس البشر فإن ذلك يكون أدعى لقيام الحجة عليه، فأرسل الله تبارك وتعالى إلى البشر رسلا منهم، ولكن ميزهم الله تبارك وتعالى على من أرسلوا إليهم، فهم يوحى إليهم من قبل الله تبارك وتعالى وهم معصومون، ولهم صفات يجب أن تتوفر في حقهم، وهنالك صفات يستحيل أن يأتي واحد منهم بشيء من تلك الصفات. وأما الجائز الممكن فهو دلالة على أنهم من جنس البشر، لأن الله تبارك وتعالى لو جعل النبي غير آكل ولا شارب ولا معاشر للنساء متزوجا منهن، فإن الإنسان حينئذ يقول: كيف يكون بشرا وهو لا يأتي منه ما يأتي من سائر البشر. فإذا يجوز في حق المرسلين والنبيين ما يتعلق بالطبيعة البشرية، والطبائع البشرية جائزة في حق الرسل، ولهذا قال وجائز في حق كل الرسل النوم، ولكن مع ذلك قد يختصون بخصائص في النوم مع أنه من الطبيعة البشرية. فمن ذلك اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. الإحساس الظاهري منه ينام كغيره، والباطن لا ينام، قلبه دائما مشغول بذكر الله عز وجل وبغير ذلك مما أراد الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا ينام كما قال صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الطبائع البشرية أيضا وهو جائز في حق المرسلين النكاح، فجائز في حقه أن يتزوج، والزواج هنا زواج شرعي أم زواج خلقي؟ هو زواج خلقي، أما شرعا فإنهم مأمورون بذلك وهم مشرعون للأمة. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال الناظم مثل الأكل، الأكل أيضا من الأمور الجائزة، فلا يعاب على الرسول إذا أكل أو شرب أو التحف أو ما أشبه، فهذه من الأمور الجائزة، فكل الأمور البشرية جائزة عليهم، ولكن لا يكون ذلك على سبيل التمثير، فالرسول يمرض كما يمرض الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه يوعك كما يوعك الرجلان منكم، وأخبر الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، فقال له الصحابي ذلك لأن لك أجرا مضاعفا يا رسول الله، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الحمى، وكانت إصابته بالحمى شديدة، حتى إن الصحابي كان يضع يده على الكساء فيجد مس الحمى من دون الكساء تصيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل لما قالت عائشة وقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيتها فوجدها تقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه يا عائشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يكون شيء من ذلك منفرا طبعا صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله بقي الشيء الواجب، فالشيء الواجب الدعوة إلى الله عز وجل وإبلاغ الرسالة والنصح للأمة، فيجب عليهم من ذلك ما لا يجب على غيرهم، فهم ملزمون بالبلاغ بكل حال، وملزمون بالدعوة بكل حال، وملزمون بالجهاد من أمر منهم بالجهاد، ووجوب هذه الأشياء عليهم أوكد من وجوبها على غيرهم. قال لهذا نقول الأمور المسنونة يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغها، ويجب أن يفعلها ليقتدي به الناس، فهذا فرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما نقول عنه إنه سنة على حسب قواعد أهل العلم، نقول هذه سنة، هذا مندوب، هذا لا يجب علينا أن نفعله، فإذا لم نفعله فإننا لا نعاقب، وإذا فعلناه نثاب كما هو معلوم. نقول هذا مندوب أو هذا مستحب أو هذه سنة على حسب اختلاف الاصطلاح عند أهل العلم، وهو في النهاية شيء واحد أو قريب من الواحد، هذا بالنسبة لنا في هذه المرتبة، ولكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم تأمل في كلام الشيخ رحمه الله، قال الأمور المسنونة يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغها، ويجب أن يفعلها، يجب أن يفعلها ليقتدي به الناس، فتكون واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم ليقتدي الناس به، وأما في حق الأمة فهل هي واجبة؟ لا تكون واجبة، أي ما يتعلق بالأمور المسنونة، فهي مما يجب عليه أن يفعله ليقتدي الناس به، وإن كانت في حقيقتها أمورا مسنونة. فإذا كان البلاغ لا يحصل إلا بفعلها وجب على الرسول أن يفعلها لوجوب البلاغ عليه صلى الله عليه وسلم، فهي واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم لا لذاتها وإنما باعتبار آخر، وهو أنه يجب عليه أن يبلغ الأمة ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم توحى إليه السنة كما يوحى إليه القرآن. من الممتنع في حق الرسل دعوى الألوهية أو دعوى الربوبية ولهذا لما قال الله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. تساءل الشيخ الشارح رحمه الله فقال هل يجوز على النبي أن يموت؟ ثم أجاب فقال نعم يجوز شرعا وواقعا. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات يعني ميتة طبيعية يقدرها الله تبارك وتعالى عليه، أو قتل فمات بسبب القتل، إذن فهو ميت. فإذا قال الإنسان كيف تكون الرسل أمواتا والشهداء وهم دون الرسل أحياء، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فكيف نقول إن الرسل أموات ماتوا والشهداء وهم دون الرسل أحياء عند ربهم يرزقون؟ قال الجواب هذه الحياة التي للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منها، لكنها حياة برزخية لا حياة دنيا ولا حياة جسم، إنما هي حياة برزخية الله أعلم بكيفيته، والبرزخ له قانونه. فإذا هذه الحياة المذكورة للشهداء إنما هي حياة برزخية، لكن الخرافيين بون إلا أن يقولوا إنها حياة حقيقية، يعني ما يتعلق بحياة المرسلين البرزخية. يقول إن الخرافيين بون إلا أن يقولوا إنها حياة حقيقية. يقول فنقول لهم إن قلتم ذلك فأنتم أشد الناس تقصيرا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول لأن الواجب عليكم إذا كنتم تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيا الحياة الدنيوية في قبره، يجب عليكم أن تذهبوا إليه بطعام وشراب، لأنه يكون محتاجا إليه. فلو أن شخصا في الخبو في خندق مثلا وتركناه مئات السنين، هل نكون مقصرين في حقه إذا تركناه كذلك من غير طعام ولا شراب، أم نكون قد قمنا بحقه؟ قال الجواب مقصرون. فنقول إذن يلزمهم كل يوم أن يذهبوا بفطور في الصباح وغداء بعد الظهر وعشاء في الليل، وأن يجعلوا عنده إناء من ماء زمزم من أجل أن يشرب. قال وهذا هو الذي فعلته الرافضة فيما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت إذا تسنى له الخروج. يقول السفاريني في شرح العقيدة رحمه الله إنهم كانوا في صباح كل يوم يذهب واحد منهم على فرس مسرج وبيده رمح ومعه ماء وعسل وخبز كل صباح حتى ترتفع الشمس، وييأس من خروجه إلى فطوره وبالتأكيد يأكله هو، ثم بعد ذلك يرجع، وفي الصباح مثله كل يوم يفعل ذلك في كل يوم. لماذا يأتي بهذا؟ قال لأجل إذا خرج من السرداب وجد الطعام جاهزا والرمح جاهزا فيفطر على بركة الله وباسمه، ثم يركب الفرس ويذهب من أجل أن ينشر الخير في العالم. فدي عقول سخيفة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العافية وأن يعافينا جميعا مما ابتلاهم به، وأن يعافيهم هم مما ابتلاهم به، حتى يكونوا من أهل السنة على منهاج النبوة، وينقطع نزاعهم السخيف لأهل الحق والخير. قال فالحاصل أن حياة الأنبياء في قبورهم وحياة الرسل في قبورهم أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لأنهم أفضل عند الله. ولكن هل هذه الحياة حياة دنيوية أو برزخية؟ لا نعلمها. الثاني هو المتعين، برزخية لا نعلمها، وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. لما فرغ رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأنبياء والمرسلين شرع في ذكر ما يتعلق بالصحابة المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين، فقال رحمه الله فصل في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنه. قال أعلم رحمك الله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه لهم ميزة على غيرهم، فالصاحب في غير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو من كثرت ملازمته لك، فلا تكون الصحبة في غير ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بملازمة طويلة يستحق أن يكون بها الصاحب صاحبا. فبمجرد أن يتفق لشخص مع آخر سفر ثم إذا ما وصل إلى الغاية تفرق، فذلك لا يعد صحبة إلا مقيدا، فيقال صحبته في السفر الفلاني، صحبته في العمرة، صحبته في الحج وما أشبه. أما الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو حكما، مؤمنا به ولو حكما، ومات على ذلك. نبادر ببيان ما يعني بقوله ولو حكما، مؤمنا به ولو حكما، وهل يوجد الإيمان حقيقة ويوجد حكما؟ نعم، وقد شرح ذلك بعد رحمه الله تعالى فيما ذكر من شأن محمد بن أبي بكر، فإنه قد ولد في حجة الوداع، ومعلوم أنها كانت قريبة جدا من وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ولد لأبي بكر وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما، فحكمه أنه مسلم جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حينئذ تثبت له الصحب. ولذلك قال رحمه الله تعالى من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك، فخرج بقولنا من اجتمع من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولكن لم يجتمع به، أن يكون أقبل إلى المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل هو إليه، فهذا ليس بصحابي، وإن كان قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اصطلحوا على أن يسموه مخضرما، مرتبته بين الصحابة الخلص وبين التابعين الخلص، لأنك إن نظرت إلى كونه أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقته بالصحابة، وإن نظرت إلى أنه لم يجتمع به صلى الله عليه وسلم ألحقته بالتابعين، ولهذا كان في منزلة بين منزلة الصحابة ومنزلة التابعين ويسمى مخضرما. وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر منقطعا، يعني إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منقطع ها هنا ليس على حسب الاصطلاح الحديثي، لأنك تعلم أن التابعي إذا أسقط من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا يقال له حديث مرسل، وهذا كما قلنا هو فوق التابعي ودون الصحابي، فهو مخضر أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدر له أن يجتمع به، فإذا هو مخضرم دون الصحابة لأنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يره، ولكنه فوق التابعين لأنه أسلم في عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإذا قال ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه على حسب الاصطلاح يكون مرسلا، ولكن كل انقطاع يقع في أي موضع يكون دعك من الاصطلاح الخاص فهو انقطاع، فهو انقطاع سواء كان في أول الإسناد أم كان في آخره أم كان في أثنائه، فهذا يسمى في الاصطلاح العام انقطاع. لذلك قال الشارح رحمه الله تعالى بهذا الاصطلاح العام ولم يرد ما اصطلح عليه المحدثون وهو بكلامهم أخبر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فلا يستشكل عليه، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر منقطعا. نعم، هذا في لسان المحدثين أيضا أنهم يسمون كل ما وقع فيه عدم الاتصال انقطاعا، فكان ماذا؟ لا شيء. وأما على حسب الاصطلاح الحديثي فهذا يقال له إرسال لا انقطاع، لأنه لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث ثم لم يره بعد وآمن أفيكون صحابيا؟ الجواب لا يكون، لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. قال: وقد قلنا في التعريف من اجتمع بالنبي بوصفه نبيا لا بوصفه رجلا سينبأ بعده، فمن اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وقال هذا هو النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل فآمن بالرسول، ولكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره، فإنه لا يعتبر صحابيا لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا. وقولنا في التعريف مؤمنا به خرج بذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا بغيره، مؤمنا بغيره، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالرسول، فهذا ليس بصحابي أيضا لأنه حين اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا به، فلا بد أن يكون مؤمنا به حين الاجتماع به صلى الله عليه وسلم. قال: ودخل في قولنا من اجتمع بالرسول من كان أعمى واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون صحابيا وإن لم يره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نعرف أن قولنا من اجتمع به أحسن من قول بعض أهل العلم في تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأن هذا يخرج ظاهرا من كان مكفوف البصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يروا، فإذا اشترط الرؤية وقال من رآه مؤمنا به فسيضطر للاحتراز بعد ذلك، ويقول ولكن من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يره كالصحابة الذين كف بصرهم رضوان الله عليهم وكانوا بحيث لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، سيحترز من أجل أن يدخل هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم في التعريف بصورة من الصور، لأنه أتى بقيد غير دقيق من رآه مؤمنا به. لذلك قال قولنا من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هذا أفضل، لأننا إذا قلنا من رآه خرج بذلك الأعمى الذي لم يره. قال قولنا ولو حكما مؤمنا به ولو حكما دخل فيه الصبي في المهد إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما لو جيء بصبي من أبناء المسلمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يميز هذا الصبي، فإن هذا مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما، فهو صبي لا عقل له لكنه مؤمن لإيمان أبويه. ولذلك يقول ولو حكما من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو حكما. ما معنى ولو حكما؟ كالصبي. قالوا على هذا فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع يعتبر صحابيا. محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولدته أسماء بنت عميس رضي الله عنها في حجة الوداع وقت الإحرام، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر صحابيا مع أنه لم يعش الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يميز هو وحتى يقال إنه صار مميزا مؤمنا، وإنما على اعتبار إيمان أبويه، ولذلك صار مؤمنا حكما ومات على ذلك. فيدخل في هذا من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه يكون صحابيا. الردة لا تبطل الصحبة إلا أن يموت على الردة، نسأل الله العافية، كما أنها لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يموت عليه. فالردة لا تبطل الصحبة إلا أن يموت مرتدا، والردة لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يموت على الردة، لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، كما في تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى للصحابي قال ومات على ذلك أي مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. قد يقول قائل ما معنى هذا؟ يعني هذا افتراض أو وقع؟ وقع. فطليحة بن خويلد رضي الله عنه كان قد تنبأ وارتد عن دين الإسلام العظيم بل وأتى ببني أسد يهاجم مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج إليه من كان بها من الصحابة رضي الله عنهم فأعجزهم هربا، ثم أسلم بعد وحسن إسلامه وأبلى في المعارك بلاء حسنا. فالصحبة وصف له باق، وكذلك أعماله الصالحة التي كانت قبل، رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. خرج بهذا القيد وهو ومات على ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه لا يكون صحابي. وعليه فلو أن الإنسان ارتد ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام فإن أعماله السابقة للردة تبقى صحيحة مقبولة إذا تمت فيها شروط القبول. فإذا حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة مثلا، وهذا مذهبه رحمه الله أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا كافر كفرا أكبر، لذلك عده ردة كما ترى. قال فإذا حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة مثلا ثم عاد للإسلام، فهل نأمره بإعادة الحج؟ يعني هو حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل نقول له ينبغي عليك أن تحج مرة ثانية لأن الردة هدمت ما كان قبل من أعمالك الصالحة ومن فرائضك؟ قال الجواب لا نقول له ذلك، لأن الردة لا تبطل الأعمال إلا إذا مات على الكفر، نسأل الله العافية والثبات. قال فاعرف القيود حتى يتبين لك من هو الصحابي. ثم الصحابة على مراتب، على مراتب في الفضيلة والسبق إلى الإسلام الحنيف. قال الناظم رحمه الله وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الأمة أفضل الأمم ولله الحمد والمنة، وهي مفضلة على الأمم بالقرآن والسنة وبأنها من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا مبينا فضل هذه الأمة، وهذا دليل من القرآن العظيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا دليل من القرآن على أفضلية هذه الأمة وعلى خيريتها. وأما دليل السنة فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، إنكم توفون 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل. قال هذا الحديث أو معناه، فهذه الأمة ولله الحمد أفضل الأمم بدلالة القرآن وبدلالة السنة. ثم إن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا في الصحيحين. ثم إن الصحابة المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، فقد هجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورسوله ونصروا الله ورسوله. قال تعالى في وصف المهاجرين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فنص على الهجرة ونص على النصرة، فهم رضي الله عنهم أفضل من الأنصار وكل على خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأن يلحقنا بهم على الحق غير زائغين ولا ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.